فترك كل مالي واحتمالي للصليب واتباعي ذي الجلال فهو لي كل النصيب. إن تركي كل مالي واحتمالي للصليب واتباعي ذي الجلال فهو لي كل النصيب. أنت ربي وإلهي، أنت ربي وإلهي، ثابت قلبي عليك، لا تروعني الدواهي، لا تروعني الدواهي، شرها خير لدي، شرها خير لدي، لست أخشى من إهانة إذ مخلصي أهين، منه أرتجي لعانة، إنه نعم المعين. لست أخشى من إهانة إذ مخلصي أهين، منه أرتجي لعانة، إنه نعم المعين. أنت ربي وإلهي، أنت ربي وإلهي، ثابت قلبي علي، لا تروعني الدواهي، لا تروعني الدواهي، شرها خير لدي، شرها خير لدي. وإذا نلت ابتسامة من محبة القدير، لست أرهب الظلام وهو لي نور منير. وإذا نلت ابتسامة من محبة القدير، لست أرهب الظلام وهو لي نور منير. أنت ربي وإلهي، أنت ربي وإلهي، ثابت قلبي علي، لا تروعني الدواهي، لا تروعني الدواهي، شرها خير لدي، شرها خير لدي. فلتموت كل المطامع فيك يا أرض الظلام، فأنا بالرب قانع والسماء لي في الختام. فلتموت كل المطامع فيك يا أرض الظلام، فأنا بالرب قانع والسماء لي في الختام. أنت ربي وإلهي، أنت ربي وإلهي، ثابت قلبي علي، لا تروعني الدواهي، لا تروعني الدواهي، شرها خير لدي، شرها خير لدي.